بعده على الكفر. لو تشهد قد ما تشهد وبعده نيته انه يرجع يكفر بعده كافر. ان خلا قلبه من ذلك، لو ما استحضر نية عدم الرجوع يصح دخوله في الاسلام بالشهادتين. والشرط ان يكون شو كمان؟ اقلع، ترك السبب الذي اوقعه في الردة. واضح المسألة؟ اربع شغلات للدخول في الاسلام واجب عليه. اول وحدة وتاني وحدة شرط لصحة الرجوع للاسلام، اللي هن التشهد والاقلاع. هذول الشرط ليصح دخوله في الاسلام. واثنين اللي هن الندم والعزم على ان لا يعود. اذا ما استحضرهم تبهنا وما كان ناوي انه يرجع للكفر، مجرد انه تشهد دغري للدخول في الاسلام صح دخوله في الاسلام، بس بيبقى واجب عليه ان يندم ويستحضر في قلبي انه لا يرجع. واضح؟ فلو لم ينوي الرجوع الى الكفر ولا تردد في ذلك لكنه لم يستحضر الندم، انما ترك الشيء الذي هو ردة وتشهد، صح اسلامه، لكن يبقى عليه ان يندم، لان شأن كل معصية انه يجب الاقلاع عنها والعزم على ترك العود اليها، يعني بيعزم الله يرجع لها، والندم على فعلها. هذه بكل المعاصي واجبة، ان يترك المعصية ويعزم بقلبه ان لا يعود اليها ويندم على فعلها. قال المؤلف رحمه الله: فان لم يرجع عن كفره بالشهادة وجبت استتابته. شو يعني الاستتابة؟ اي الخليفة او من يقوم مقام الخليفة يعرض عليه الرجوع للاسلام. تبهنا؟ هلأ مدة الاستتابة اختلف فيها حتى عند الشافعية. بعضهم قال 3 أيام، وبعضهم قال لا تشترط مدة، بل يجوز له أن يقتله إن لم يرجع قبل مرور 3 أيام. المهم أنه عرض عليه رجوع الإسلام ما قبل، استتابه. فبعضهم ما اشترط 3 أيام، وهذا القول الراجح أنه لا تشترط مدة. مش يعني لا تشترط مدة يعني في مجال حتى 7-8 أيام، لا، لا تشترط مدة يعني لا يشترطون 3 أيام، يجوز أن يقتله قبل 3. هذا معناته. ولا يقبل منه إلا الإسلام أو القتل به. يا أما الإسلام يا أما يقبل بالكفر. ما مثل الكافر اللي هو كتابي، أهل الكتاب الخليفة يخيرهم بين 3 أمور: إما أن يسلموا أو يدفعوا الجزية أو يقتلوا. طب احنا أما المرتد يقتل إما إسلام أو قتل، ما في جزية للمرتد. تبهوا ها، من الذي ينفذ حكم القتل عليه؟ قال ينفذه عليه الخليفة بعد أن يعرض عليه الرجوع إلى الإسلام. إذن الخليفة هو اللي بنفذ الحكم. ما احنا بنشوف واحد ارتد بنقول ارتد ما تشهد، نمره تاني يوم تشهد ما تشهد، ثالث يوم نمره بنقول تشهد ما تشهد نقتله. لا، ما احنا اللي بننفذ الأحكام، اللي يكون في خليفة ينفذ الأحكام، أو من يقوم مقام الخليفة كالسلطان. طب احنا هو ينفذ الأحكام، ما احنا بننفذ الأحكام يلا نبلش نقتل بالناس اللي بيرتدوا. لا. ويعتمد الخليفة في ذلك على شهادة شاهدين عدلين أو على اعترافه، وذلك لحديث البخاري: من بدل دينه فاقتلوه. إذا الخليفة لا يحكم أنه فلان كفر، يبدو يكون سمع هو منه الكفر ليحكم عليه، يبدو يكون 2 عدول نقلوا له أن فلانا كفر. لا يكفي عدل واحد، لابد من 2. طب احنا واثنين كل واحد منهم بده يقول له شو سمع منه من الكفر، بده يقول له قال كذا. لو كل واحد منهم سمع كفرية غير الثاني، يعني واحد جاء له الخليفة أنا سمعت منه سب رب العالمين، وجاء واحد الثاني قال له أنا سمعت منه أنه سب محمد، واثنين عدول اللي عبين يقولوه، فيحكم عليه الخليفة بالكفر وبيستتيبه. طب احنا لكن إذا ما بينوا السبب ما بيتاخد بكلمه، يعني ما قالوا أنه قال كذا. ايه يحكم عليه بالردة. نعم.